بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن الواجب المعلق وما أورد عليه من الإشكالات من جملة الإيرادات التي وردت أوردها المحقق النهاوندي تركته في الأمس الآخون ببعض الردود. الآن يريد المحقق الآخون أن يرد المحقق النهاوندي برد آخر فيقول: أنت قلت على أنه لا يحفل الانتفاق بين البحث والانبعاث، فلا يحفل أن يكون الوجوب فعليا عاليا والواجب متأخرا استقلاليا كما في الواجب المعلق على مثلة الحقوق. فكيف يكون الوجوب فعليا والواجب استقلاليا؟ هكذا قال المحقق النهاوندي. بالأمس رده المصنف بردود وقال: لا مانع من ذلك أبدا. فجاء اليوم ليقول بمقالة جديدة، وهي أن الانتكاك بين البحث والانبعاث هو من لوازم الإرادة التشريعية. يريد أن يقول أن كلام المحقق النهاوندي من أنه لا يمكن ولا يعقل الانتكاك بين البحث والانبعاث، يقول له المحقق الآخون في هذا اليوم أن الانفكاك بين البحث والانبعاث أصلا هو من لوازم عالم التشريع، لا أنه من المحال. فأنت تقول على أنه من المحال التفكيك بين البعث، بين كون الشيء والوجوب بالفعل والواجب مستقبلا. هكذا قلت. نقول لك اليوم أن التفكيك بين البعث، بين عليكم السلام، بين الإيجاب، بين الطلب، وبين المراد والمطلوب، هذا من لوازم الشيء، لأنه إذا أمر الآمر بشيء فقال لك الصلفي مثلا: يجب أن تكون البعث من قبل المولى، الإيجاب من قبل المولى، الطلب من قبل المولى، ثابت على انبعاثك وامتثالك للصلاة، لأنك تسمع بالبعث أولا ثم تنظر من هو الآمر، فإذا رأيت له حقا مولويا أصبحت تنظر هل هذا الأمر الذي أمر به الآمر وبأي مكتبة من المصلحة، بأي مقام أقوى من المصالح اللازمة الوجوب أو من المصالح الراجحة الاستحباب، ثم من بعد ما تنظر إلى الشيء وتتأمل فيه وترجح العمل على صدقه تقول فتمتثل، فامتثالك لا أقل يتأخر عن الأمر والإيجاب ولو لحظة واحدة. أقول من ضروريات الامتثال أن يكون متأخرا عن الأمر والإيجاب، فكيف ادعيت على أن الامتثال يجب أن يكون كل والإيجاب ولا ينفك عنه، بل الانفكاك لازمه الذي لا يعقل أن يتخلف عنه، لأنه لا أقل من التأخر ولو لحظة واحدة عن زمن الإيجاب والطلب. وإذا حصل التأخر ما قلته أنت من المحالية انتفى، لأن الأمور العقلية، أرجو التوجه، إن ثبتت ثبتت بكل مصادقها وأبطالها، وإن انتفت انتفت بكل واقعها. فلا يعتل أن يكون الانتكاك محال وهو يتحقق ولو في لحظة واحدة، ولو حينما يتصور الإنسان الشيء لكي ينتهي إلى ذلك في هذه اللحظة تأخر الامتثال عن الإيجاب. فقولك أن التفكيك بين الإيجاب والواجب غير معقول، نقول لك عدم التفكيك غير معقول، بل يجب أن يحصل التفكيك بين الواجب وبين الإيجاب. نقرأ العبارة: هذا أي خذ هذا وتأمل فيما قلنا مع، أي كلمة مع شروع في الجواب في جواب آخر عن من؟ عن الإرادة التشريعية. أحسنتم، إشكال جديد، لكن كان الكلام سابقا عن من؟ عن الإرادة التكوينية وهي المقيس عليه. الآن يريد أن يقول على أن المقيس بنفسه وهو الإرادة التشريعية التي قلت لا يكون فيها الانتكاب لأنه الإرادة التكوينية لا يكون الانتكاب. من بعد ما تكلمنا بالأمس نقول لك اليوم الانتكاب من لوازم الإرادة التشريعية، لا أنه غير معقول، مع أنه ضمير شأن، مع أنه ضمير شأن، مع أنه لا يكاد يتعلق البعض في الإرادة التشريعية، في الإرادة التشريعية يتعلق البعض، يعني شنو؟ يعني يتعلق الطلب، يتعلق الإيجاب، يتعلق البعض والدفع، مع أنه لا يكاد يتعلق البعث في الإرادة التشريعية نحو المطلوب والمراد إلا بأمر متأخر. لا يكون البعث نحو المطلوب إلا بأمر إلا بزمان متأخر، يأمر الآمر الآن فيمتثل العبد ولو بعد دقيقة واحدة، إلا بأمر متأخر عن زمان البعث. البعث راجع لمن؟ إلى المولى. الانبعاث راجع لمن؟ إلى العاد. الانبعاث لا بد وأن يتأخر عن زمن البعث ضرورة بداهة أن البعث والإيجاب والطلب والدفع من قبل المولى إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف. البعث يحقق الداعي في المكلف، من بعد ما يحصل الداعي في المكلف يتحرك المكلف لإيجاد المطلوب. فإذا ها هنا فرصة زمنية، ها هنا فجوة زمنية بين البعث والانبعاث لا بد وأن تتحقق. فإذا أول بعث يطرق مسامع العبد، من بعد ما يطرق مسامع العبد يحصل في العبد داعي لتحقيق المراد ثم يندفع لإيجاد المراد والمطلوب. ضرورة أن البعث إنما يكون لإحداث لإيجاد الداعي والدافعية للمكلف إلى المكلف به، أي إلى المأمور به كالصلاة أو الصوم، بأن يتصوره، بأن يتصور العبد المكلف يتصوره، يعني يتصور المبعوث إليه، يتصور المأمور به كالصلاة. إذا تصوره ليس بمجرد التصور يندفع إليه، يأخذ بالمقايسات، أهو من أي الأوامر؟ أهو أمر مولوي حقيقي صادر من الحق أو من أوليائه، أو هو مولوي عادي؟ إن كان مولويا أهو مولوي وجودي أو مولوي استحبابي؟ وما شابه هذه الأمور. بأن يتصوره بما يترتب عليه، أي على المبعوث إليه من المثوبة. ما هي المثوبة المترتبة على هذا الأمر؟ هي مثوبة قوية، مثوبة قليلة، مثوبة تتعارض مع مثوبة هي أهم منها، وما شابه هذه الأمور. لما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه وعلى ترك المبعوث إليه والمأمور به من العقوبة. فإذا أولا يجعل الشيء في مقاييس التعادل والتراجح كأنه، وعلى تركه من العقوبة ولا يكاد يكون هذا، ولا يكاد يكون أن يتحقق هذا أي إيجاد الداعي في المكلف لتحقيق المكلف به، ولا يكاد يكون هذا أي إيجاد الداعي في المكلف لتحقيق المكلف به إلا بعد البحث من قبل الآمر والمشرع. أول أكو باعث، ثم بعد البحث يحصل الداعي، ثم بعد حصول الداعي يندفع الإنسان. هذا انتفاق بين البحث والانتحار. إلا بعد البحث من قبل المشرع والآمر بزمان لا بد من فاصلة زمنية، قالت الفاصلة الزمنية أو قصرت، لعل الأمر يكون الآن والانتفال يكون بعد شهر، ولعل الأمر يكون الآن والانتفال بلا فاصلة، لكنه لا بد له من زمن ولو لحظة واحدة. بل إلا بعد البعث بزمان قال ذلك الزمان أو قصرت، فلا مخالفة يكون البحث نحو أمر متأخر عنه أي عن المبعوث إليه أي عن المأمور به أي عن الصلاة مثلا. فإذا تأخر الامتثال عن البحث من لوازم الأوامر، من لوازم الإرادة التشريعية في مقام الامتثال، فلا مخالفة. هذا السلام تماما على عكس كلام المحقق انها وندي، ذات الدعاء المحقق انها وندي انه لا يعقل الانفكاك، هذا يقول له يجب الانفكاك. صح تماما على عكسه. عندي اقرا العباره. فلا مخالفه يكون البحث نحو امر متاخر عنه عن المبعوث إليه أو عن البعث المنتظمة، فلا مخالفة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه عن البعث وعن المبعوث إليه. يكون البعث نحو أمر، الأمر هو المأمور به، متأخر عنه أي عن البعث، أي عن البعث عليكم السلام. فصلت العبارة عن البعث الزماني متأخر بالزمان، كأن قائلا يقول المتأخر قد يكون زمانه قصير. يقول أنت ادعيت عدم الانفكاك عقلا، والقواعد العقلية ليست قابلة للتخطيط، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، قاعدة عقلية لو ثبت في مورد اجتماعهما أو ارتفاعهما لما كانت قاعدة عقلية. العمومات قابلة للتخطيط لكن القواعد العقلية ليست قابلة للتخطيط. فأنت ادعيت على أن الانفكاك غير معقول، نحن نقول لك معقول ولو بلحظة واحدة لسيئة، وهي اللحظة التأمل للانفكاك. وإذا كانت ولو بلحظة واحدة ممكنة انصرفت قاعدة التي تكلمت عنها، فلم تكن قاعدة عقلية. أرجو التوجه. ولا يتفاوت طول التأخر، طول زمن الامتثال لا يتأخر، ولا يتفاوت طوله كما في الواجب الذي له مقدمات كثيرة، وكما في الواجب المعلق. تقول الواجب المعلق محال، نقول لك طول الزمان لا تفاوت فيه. أنت تتكلم وقل على أنه لا يعقل تخلل الزمان بين البعث والانتهاء، هكذا قل. أما إذا ثبت التخلل ولو بزمن قصير تماثيلا في الواجب المنجز او الواجب الذي مقدماته قليلة، اذا تستحق ولو بزمن قليل قد يكون بزمن طويل ايضا ثابت، لان ثبوت الشيء وخرق القاعدة اذا خرقت وسقطت لا اعتبار فيها بعد ذلك. ولذا يقول ولا يتفاوت طوله اي الزمن، مثل من طول الزمن كما لو كان البحث نحو مأمور به في مقدمات كثيرة. في مثل الحج، إنسان من أجل أن يهيئ نفسه للحج يحتاج إلى مقدمات كثيرة. فقال صاحب الفصول: الوجوب فعلي والواجب متأخر مقيد بزمن الخاطب والموسم، فهنا زمن طويل، ففي الواجب المعلق والواجب الذي له مقدمات كثيرة الزمن طويل أو وقصره، قصر مثل في الواجب المنجز أو الواجب الذي لا مقدمة له أو مقدماته قليلة. على كل طول الزمن وقصر الزمن لا أثر له، لا أثر له، لأننا نحتاج إلى عدم الزمن لا إلى كون الزمن قصيرا أو طويلا، بمجرد أن يحصل الانفكاك ولو بزمن قصير تنحرف القاعدة. ولا يتفاوت طوله طول الزمن وقصره وقصر الزمن فيما هو ملاك الاستحالة، إن كانت الاستحالة متحققة كما تقول أيها المحقق أنها والدي فهي مستحيلة في الزمن القصير وفي الزمن الطويل، وإن لم تكن مستحيلة فهي ليست مستحيلة لا في الزمن الطويل ولا في الزمن القصير. فإشكالك على الواجب المعلق لأن زمانه طويل إشكال ليس في محله، فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان، إن كانت استحالة فيجب أن تكون مستحيلة في الزمن القصير والطويل، إن كان ممكنا فيجب أن يكون ممكنا في الزمن الطويل والقصير أو القصير. والإمكان في نظر العقل، لأنه لو كان الانفكاك محالا لما جاز الانفكاك ولو لحظة واحدة حتى في مثل الواجب المنجز والواجب الذي لا مقدمة له، وإن كان ليس محالا فليكن في الواجب المعلق كذلك. بل في نظر العقل الحاكم في هذا الباب، الحاكم في الأمور العقلية يعني في مثل الاستحالة في مثل الإمكان وما شاكله هو العقل، وإذا كان الشيء حكما عقليا لا يمكن أن يتحقق منه ما يخالف الحكم العقلي ولو كان بزمن قصير أو طويل، لأنك ادعيت المحالية الانفكاك. بل ولعمري كيفنا إن كان هذا الأمر، وهو كلام المحقق النهاوندي كلام واضح الفصلان كما قلت وتكلمت حتى قلت أنه لا يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، فلماذا أطنت في مثل هذه الكلمات التي لا تخفى على عاقل؟ قال: لأني شاهدت أن هذه المغالطة أثرت على بعض الطلاب فأوشكوا أن يقعوا في الخطأ، فأطلقت وأطلت توضيحا وبيانا. والإطناب إنما هو وإنما أطلقت في كلمات المحقق النهاوندي وخيرتها، والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة. والكلمات المحقق النهاوندي ظاهرها متين لكنها فيها مغالطة أكاديمية منطقية، أردت أن أبين خطأها لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب تبعا لشبهة المحقق النهاوندي. وربما أشكل هذا حفظ الله الإشكال الرابع على من؟ على الواجب المعلق الذي قال به صاحب الفصول، وربما أشكل على الواجب المعلق أيضا بعدم القدرة على بعدم القدرة على المكلف به. المكلف به مثل من؟ كالحج. المكلف به كيف يكون واجبا الآن؟ والحال أنا لست قادرا على الامتثال لأن أيام الموسم تأتي بعد شهر أو شهرين، والزمان ليس تحت قدرتي، وما كان خارجا عن القدرة لا يكون مكلفا به، لا يكون مكلفا به، لأننا عرفنا أن من جملة الشرائط العامة للتهديد هي القدرة. مثلنا هذه شبهة جديدة على من؟ على المحقق صاحب الفصول. وربما أشكل على المعلق أيضا إضافة على الثلاثة المتقدمة بعدم القدرة على المثلث به، وكل شيء كان خارجا عن القدرة لا يغتل أن يكون تثليثا. في حال البعث، في حال البعث، في حال الوجوب، أنت مستقول الوجوب بالفعل موكل له، إذا كان الوجوب فعليا يجب أن يكون الامتثال ممكنا، فكيف يكون البعث والدفع والوجوب فعلي والحال أن الواجب لسنا قادرين عليه ولو بأنه مقيد في زمن خاص كالموسم مثل له، وما كان خارجا عن القدرة لا يكون تثليثا. على المكلف به في حال البعث، في حال البعث، البعث يكون قبل الموسم أو قبل الموسم؟ قبل زمان الواجب، أحسنتم. في حال البعث مع أنها، مع أن القدرة، مع أنها، مع أن القدرة من الشرائط العامة للتكليف، مثل ما البلوغ والعقل من الشرائط العامة، كذلك القدرة من الشرائط العامة، يعني لا يعقل أن نكلف بغير مقدور، بما ورد رفع في الروايات الواردة وبحكم العقل أيضا، على أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بما هو خارج عن القدرة. واقع العبارة وفيه، وفيه يقول المصنف الشروط تارة تكون هي من شأن الآمر من شأن المشرع، وتارة ترجع إلى المكلف إلى شأن المنتخب. الآمر المشرع الباعث يلحظ قدرة الإنسان لحاظا علميا، لأنه يعلم أن الإنسان الكذائي في الظرف المعين وهو موسم الحج قادر على الامتثال، فالقدرة الملحوظة عند الباعث والآمر قدرة لحاظية علمية وليست قدرة خارجية ترجع إلى العبد، والقدرة التي هي من شرائط التكليف القدرة الخارجية للعبد حين الامتثال، لا القدرة اللحاظية للمولى حين البعث. واضح العبارة؟ فإذا نحن معك أيها المشكل أن القدرة من شرائط التكليف، لكن أي قدرة؟ القدرة التي هي من شرائط التكليف قدرة العبد المأمور المثلث بامتثال التكليف حين التكليف، لا قدرة المولى. المولى لا يحتاج إلى قدرة، المولى مشرع يلحظ قدرة العبد في ظرفه، فإذا لحاظ القدرة ليس قدرة للعبد، لحاظها للعبد حين الظرف الواجب، والعبد على حسب الفرق في ظرف الواجب هو قادر، في ظرف الواجب في أيام الموسم للحاج هو قادر على الامتثال، والقدرة المتكلم بها هي هذه الأهل. واقع العبارة نقرأها تطبيقا. وفيه أي ويرد على هذا الإيراد، على هذا الإشكال، نكتبون العبارة لا بأس بها، أي أن القدرة، أي أن القدرة وإن كانت، أي أن القدرة وإن كانت شرطا للتثبيت، ولكنها شرط للواجب، ولكنها شرط للواجب في زمانه وظرفه، في زمانه وظرفه، وهو زمن الامتثال، وهو زمن الامتثال، وليس القدرة شرطا للتثبيت، وليس القدرة شرطا للتثبيت في ظرف الوجوب، في ظرف الوجوب الذي هو من شأن المولى والآمر والمشرع، الذي هو من شأن الآمر والمشرع. القدرة على الامتثال تمت العبارة، القدرة على الامتثال ليست من شأن الآمر، الآمر يلحظ القدرة علميا، فالإخوة لحاظ القدرة ليست من شأن العبد الذي هو من شأن العبد، القدرة التي تكون للعبد حين الامتثال، وهي إنما تراد من العبد في حين ظرف الواجب. وعلى الفرض والتقدير أن العبد في ظرف الواجب قادر، وإذا أصبح ليس قادرا يسقط عنه الوجوب وينكشف أنه ما كان واجبا عليه. واضح العبارة؟ أقرأ. وفيه أن الشرط إنما هو، ما هو الشرط؟ وقلنا القدرة شرط، القدرة شرط لامتثال التثبيت. إن الشرط وهي القدرة إنما هو، أي هذا الشرط، القدرة على الواجب في زمانه، في زمان الواجب، مو في زمان الوجوب، في زمان الواجب، في زمان الواجب يرجع إلى امتثال العاد، لا يرجع إلى الوجوب الذي هو من شأن المولى والمشرع. إنما هو القدرة على الواجب في زمان الواجب، مو في زمان الوجوب، لا في زمان الإيجاب، لا في زمان الوجوب الذي هو من شأن الآمر، من شأن المشرع، من شأن المقنن، لا في زمان الإيجاب والتفريق. غاية الأمر تكون القدرة، غاية الأمر تكون، أي القدرة تكون القدرة، غاية الأمر يكون الشرط أو القدرة من باب الشرط المتأخر، هذا الشرط وهي القدرة تكون من باب الشرط المتأخر، بمعنى كيف العبارة، بمعنى أن قدرة المكلف، بمعنى أن قدرة المكلف على التثبيت، على التثبيت في أيام الموسم، مثلا في أيام الموسم مثلا، هي المصححة للإيجاب، هي المصححة لإيجاب التثبيت، لإيجاب التثبيت من قبل المولى الآن، الآن. فالذي صحح للمولى أن يوجب الحج على الإنسان، نقول الذي، الذي صحح بعث المولى العبد نحو التثبيت هو لحاظ القدرة للعبد، للعبد في ظرفها، وإن كان اللحاظ الآن، اللحاظ الفعلي للمولى شيء، وكون القدرة لوحظة للعبد حين الامتثال شيء آخر. وقد عرفت بما لا مزيد عليه، وقد عرفت هذه أمور مرت علينا في السنة الماضية، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه أن الشرط المتأخر كالمقارن أرض وشرط. هناك قاعدة حكمية مرت علينا في الكفاية في السنة الماضية، وهي واضحة أن العلة لا تكون علة تامة إلا بعد تحقق المقتضي والسبب وحصول الشرط أو الشرائط وارتفاع الموانع. هكذا تكون العلة المرتبة لا تكون مؤثرة في المعلول إلا من بعد ما تتحقق بكل واقعها، ولا تتحقق بكل واقعها إلا بعد حصول السبب النار، وبعد حصول الشرط كقرب النار من الحطب، وبعد ارتفاع المانع ككون الحطب ليس رقبا مبللا. فإذا تمت العلة بكل شرائطها تمكنت من التأثير في المعلول، تمكنت من التأثير في المعلول، وإلا فلو تخلف الشرط لما أثرت في المعلول، وإلا فلو تخلف المانع لما أثرت في المعلول، فلا يعقل أرض التوجه، فلا يعقل تحقق المعلول قبل تمامية حصول العلة، لأن المعلول شأن من شؤون العلة تابع له. إذا وجبت العلة وجب المعلول، وقبل وجوب العلة بتمام واقعها بمقتضيها وشرطها وارتفاع مانعها لا تكون علة تامة، والعلة الناقصة لا يتحقق الشيء بواسطتها. فالعلة إذن يجب أن تتم قبل تحقق المعلول حتى يكون المعلول متحققا من بعدها. فالعلة متقدمة رتبة على المعلول مقارنة له زمانا، أي لا يعقل التفكيك الزماني بين العلة والمعلول، لا يعقل أن تتم العلة الآن وبعد 5 دقائق يتحقق المعلول، يجب عند تمامية العلة أن يجب المعلول أيضا. فإذن العلة السابقة على المعلول رتبة لا زمانا، وإلا لكان التفكيك بين العلة والمعلول لو سبقته زمانا. واضح العبارة؟ الإيراد يكون على الشرط المتأخر، الشرط حسب القواعد الحكمية يجب أن يكون سابقا على المعلول ملتحقا بالعلة حين كونها سابقة برتبتها الواقعية على المعلول، فكيف يعقل أن يكون الشرط متأخرا؟ واضح العبارة؟ هذا الإشكال مر علينا في السنة الماضية. يقول المصنف: الشرط المتأخر الذي هو من شأن الآمر هذا لحاظه كان مقارنا ولم يكن متأخرا، لأنه شرط بعالم اللحاظ، والشرط في عالم اللحاظ للتسديد كان مقارنا، يعني المولى لاحظ الشيء بما له من الخصوصيات المتقدمة والمتأخرة والمقارنة، فرآها ونظر إليها جميعا لحاظا ونظرة واحدة ثم بعثه. والشرط المتأخر في الحقيقة والواقع بحسب عالم اللحاظ هو مقارن، وإذا كان مقارنا لم تنقرن به القاعدة الحكمية. هكذا أجاب المصنف، وإن كانت هناك أجوبة أخرى. أقرأ العبارة: وقد عرفت بما لا مزيد عليه في الدروس الماضية، ماذا عرف؟ أن الشرط المتأخر كالمقارن كالمقارن هذه توجه هنا شيء لا بد من كتابته حتى يبقى لأن لحظ القدرة لأن لحظ القدرة وتصور القدرة عطف تفسير لحظ القدرة وتصور القدرة من المولى من المولى شرط للتفسير شرط للتفسير وهذا اللحاظ وهذا اللحاظ من المولى حاصل بالفعل حين الأمر ومقارن له ومقارن له والمتأخر هو قدرة العبد والمتأخر هو قدرة العبد وهذه القدرة على الفرض وهذه القدرة على الفرض حاصلة للعابد حاصلة للعابد حين الامتثال حين الامتثال واضح العبارة؟ أقرأ العبارة كالمقارن يعني أن الشرط المتأخر كالشرط المقارن هو مقارن للعلة وليس متأخرا عنها من غير انصرام للقاعدة العقلية من غير انصرام للقاعدة العقلية يا هي القاعدة العقلية وهي وجوب تقدم العلة بكل أجزائها وشرائطها على من؟ على المعلول وهي وجوب تقدم العلة بتمام أجزائها وشرائطها على من؟ على المعلول رتبة لا زمانا فإذا لم تنصرم القاعدة لأن الشرط المتأخر بلحاظ عالم اللحاظ للباحث والآمر كان مقارنا لمن؟ للبعث والتكليف ثم إشكال آخر من صاحب الكفاية على المحقق صاحب الأصول ثم لا وجه لتخصيص صاحب الأصول لتخصيص صاحب الأصول الواجب المعلق بما يتوقف أصوله أي الواجب المعلق على أمر غير مقدور كتعليق الحج الواجب على زمن الموسم وهكذا الحج بعدما صار واجبا بعد الاستطاعة علق على من؟ علق على الموسم علق على أيام الحج هنا علق الواجب على أمر غير مقدور لأن الزمن ليس بيدنا فيقول الآخر لماذا قيد صاحب الفصول الواجب المعلق بتعليقه على أمر استقبالي غير مقدور لا ربما يعلق على أمر استقبالي مقدور وربما يعلق على أمر غير مقدور فتعليقه للواجب المعلق بأنه يجب أن يعلق على أمر استقبالي غير مقدور غير صحيح من صاحب الأصول أبي لكن حسب الظاهر أن المراجعين للأصول يقولون أن صاحب الأصول في أول كلامه قال على أن المعلق يجب أن يعلق على أمر غير مقدور، ثم بعد لحظتين قال أو غير مقدور، غير مقدور أو مقدور. وحلمت يعني عمم المسألة إلى أن الواجب المعلق قد يعلق على أمر غير مقدور وقد يعلق على أمر مقدور. فإذا الإشكال من صاحب الكفاية حسب الظاهر على صاحب الفصول، لأنه لم يراجع كلمات صاحب الفصول إلى آخرها، لأنه يقال أن في أواخر كلماته ذكر صاحب الفصول على أنه أو غير أو مقدور، فهذا الإشكال لا يكون واردا على من؟ على صاحب الفصول. أقرأ له. ثم لا وجه لتخصيص صاحب الفصول الواجب المعلق بما يتوقف فصوله أي الواجب المعلق على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميم الواجب المعلق إلى أمر مقدور متأخر، أي الواجب. يعني يجب أن يقول صاحب الفصول إن الواجب المعلق هو ما علق على أمر متأخر مقدور أو غير مقدور، واضح مثلا. لكن قلنا أن الرجل حسب الظاهر في الفصول بين هذا المطلب في أواخر كلماته، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخر. أخذ هذا الأمر المعلق عليه الواجب أخذ على نحو يكون موردا للتكليف، هذا التوجه، كون الشيء موردا للتكليف يعني متعلقا بالتكليف، يعني ذلك الأمر المتأخر قد يكون من الأمور ومن المقدمات التي يجب على الإنسان أن يبذل جهده لتحصيلها، وقد لا يكون كذلك المسلم لا نتمكن أن نبذل الجهد لتحصيله وتحقيقه، لكن بعض الأمور كالزاد والراحلة والكثير من الأمور يمكن أن نبذل الجهد لتحصيلها، لتحصيل الجواز والبحث عن الرفقة وما شاكل هذه الأمور. أرجو التوجه. أخذ هذا الأمر المتأخر على نحو يكون هذا الأمر المتأخر يكون عندنا على أمر يكون موردا للتكليف، يعني شو موردا للتكليف؟ يعني كما وأن الوجوب توجه على الواجب وخيره واجبا، كذلك صارت المقدمات واجبة هذه المتأخرة، فعلى الإنسان أن يبذل الجهد لتحقيقها. عندي يقول عندكم يكون أو لا يكون؟ يكون؟ التفار الإجماع شيء سيدنا على خلاف رأيه. هو وجهنا يناقش كلمة لا تصنع. لا. أنا ما عندي يكون. بل أخذ على نحو يكون موردا للتكليف أي مقدماته من المقدمات التي يجب تحصيلها حسب الظاهر، والعفو يبين أن المراد يكون ويترشح عليه الوجود. شوف عبارة ويترشح عليه الوجود، يعني ويترشح على ذلك الأمر المتأخر الوجود من الواجب، والذي يترشح عليه الوجود يكون واجبا، وإذا كان واجبا وجب علينا أن نبذل الجهد لتحصيله وتحقيقه. ويترشح عليه أي على ذلك الأمر المقدور وهي المقدمات والأمور المتأخرة الوجوب، من يترشح على الوجوب من الواجبين، واضح العبارة. فإذا هذا هم يدل على أنه يكون لا أنه لا يكون، أو لا أو لا، يعني شنو أو لا؟ أو لا يكون موردا للتكليف، أو لا يعني أو لا يكون موردا للتكليف. هذا الشق الثاني، هذا العدل لما كان من المقدمات موردا للتكليف، أو لا يكون ذلك المتأخر المقدور موردا للتكليف، بمعنى أنه بمعنى أن ذلك الأمر المتأخر إن حصل من باب الاتفاق وتحقق من بعد تحققه أنت عليك أن تحقق الواجب، واحد مثلا. فإذا تارة المقدمات المتأخرة أو الأمور المتأخرة يجب على الإنسان أن يحققها لأنها صارت موردا للتكليف، يعني نشأ الوجوب من التكليف عليها فصارت واجبة بسبب وجوب الواجب، وتارة ليست كذلك، بمعنى أنها إذا تحققت وجب عليك أن تقوم بالتكليف ولو من باب الاتفاق. كما لو قال لك القائل يجب عليك أن تكرم زيدا، ثم بين فقال إن شاهدته ووجدته، فأنت هنا الوجوب ولو كان في رقبتك ثابت، لكن ليس من وظيفتك أن تبحث عن زيد لكي تقوم بإكرامه، بل لو جاءك من باب الصدفة وطرق الباب ودخل البيت لوجب عليك أن تقوم بإكرامه لك. لا وجه لتخصيص الواجب المعلق لعدم تفاوت، هاي لعدم تفاوت مرتبطة بما تقدم، لعدم تفاوت فيما يهمه، أي فيما يهم أمر الواجب المعلق. لماذا ما كان ينبغي لصاحب الفصول أن يخصص الواجب المعلق بالمتأخر غير المقدور؟ لماذا؟ لعدم، واقع العبارة تعليم، لعدم تفاوت فيما يهمه. لا تفاوت فيما يهم الواجب، الواجب المعلق هو الواجب الذي سبق وجوبه بالفعل وكان الواجب متأخرا، وكلولا فالوجوب فعلي والواجب متأخر، سواء تعلق بأمر غير مقدور أو تعلق بأمر مقدور لا فرق في ذلك، ما إذا وجب مقدماته. إذا وجب الشيء لأنه صار الواجب المعلق كما تقدم بالأمس من أفراد الواجب المطلق، والواجب المطلق يجب مقدماته، سواء تعلق بأمر مقدور أو غير مقدور، ومثلا كونه متعلقا بأمر مقدور أو غير مقدور لا يؤثر في المهم، وهو أنه واجب وجب، وإذا وجب وجب مقدماته التي تنشأ وتتفرع عليه. لعدم تفاوت فيما يهمه، أي يهم أمر الواجب المعلق، ما هو من وجوب تحصيل المقدمة؟ ليش تجب المقدمات أرجو التوجه؟ لأنه قلنا الآن الواجب المعلق هو واجب مطلق، وإذا كان واجبا مطلق أي إذا كان وجوبه بالفعل، فإذا يأتي الكلام إذا وجب الواجب بالفعل أتجب مقدماته أم لا؟ بناء على وجوب المقدمات تجب. من وجوب تحصيل المقدمات لكون الواجب المعلق كما قلنا وجوبه حالي وجوبه فعلي أتجب مقدماته، التي لا يكاد يقدر عليها أي المقدمات في زمان الواجب، فكل مقدمة من بعد ما وجب الواجب وهو الواجب المعلق، فكل مقدمة من بعد ما وجب الواجب، مصار الواجب فعلي، الحج صار فعلي، فلما صار الحج بعد الاستطاعة فعليا وان كان مقيدا بالموسم، لكنه تعلم بحكم العقل على ان بعض المقدمات لو انتظرت زمان الموسم لفات عليك الحج، فيجب عليك أن تقدم جوازة، ويجب عليك أن تبذل المال، ويجب عليك أن تحصل الزادة والراحلة والكثير من الأمور، واضح؟ ولذا قال التي يا مقدمة من وجوب تحصيل المقدمات، يا مقدمة التي لا يكاد يقدر الإنسان عليها على تلك المقدمات في ظرف وزمان الواجب، يعني إذا دخل الموسم وأنت كنت جالسا ولم تنبعث لتحقيق هذه المقدمات لفات عليك الواجب في زمانه، فإذا يجب عليك الآن أن تحقق مثل هذه المقدمات، بل التي لا يكاد يقدر الإنسان عليها المقدمات في زمان الواجب، واضح العبارة؟ في زمان الواجب، بل لعدم لعدم تفاوت على المعلق على الواجب. على المعلق مرتبطة بما تقدم. الثاني مملوءة من مشكلة ارتباط الكلمات والضمائر على المعلق، يعني لعدم تفاوت بحال المعلق. المعلق لا يتفاوت أمره لأنه واجب وجوبه فعلي، وإذا كان وجوبه فعليا فهو من أقسام الواجب المطلق، وإذا كان من أقسام الواجب المطلق عليك أن تحقق المقدمات التي تعلم أو تعتقد أنها ستفوت في ظرف الواجب. بل لعدم تفاوت على المعلق بالنسبة إلى المعلق، واضح المثل؟ أي سواء كان الواجب المعلق معلقا على أمر مقدور أو على أمر غير مقدور، فإنه يجب عليك أن تحقق المقدمات التي لو حصل الواجب ولم تكن محققا لها يفوت الواجب. واضح العبارة؟ لماذا يجب؟ لأن الواجب المعلق واجب المطلق، أي وجوبه فعلي دون المشروط، لكن المشروط كيف كذلك؟ يا مشروط أرجو التوجه، مو المشروط على مسلك الشيخ، المشروط على مسلك المشهور من أنه لا وجوب ولا واجب بالفعل، دون المشروط لكون الواجب المشروط على مسلك المشهور لا وجوب فعلي له، وإذا لم يكن وجوبه فعليا فلا تجب مقدماته، لأن المقدمات كما قلنا يترشح عليها الوجوب من الواجب، وإذ لا واجب فلا وجوب للمقدمات. دون المشروط، دون الواجب المشروط، فإنه ليس كذلك. لثبوت تعليل لوجوب تحصيل المقدمات في الواجب المعلق، تعليل لوجوب تحصيل المقدمات في الواجب المعلق دون الواجب المشروط، لثبوت الوجوب الحالي. الواجب المعلق شنو من واجب؟ وجوبه حالي، مثلنا قلنا الوجوب بالفعل والواجب استقبالي. لثبوت الوجوب الحالي فيه، أي في الواجب المعلق، فيه أي في الواجب المعلق، بل فيه سيترشح منه، من الواجب المعلق، سيترشح منه من الواجب المعلق الوجوب على المقدمة، يترشح الوجوب علينا على المقدمة. لكن لا ننسى هذه مسألة مبنائية مؤكدة بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو مقدماته، بناء على الملازمة بين وجوب الشيء وهو الواجب ووجوب المقدمات. ردود أم عبارات صعبة. دونه يعني دون الواجب المشروط، دونه الضمير يرجع إلى الواجب المشروط، أي دون الواجب المشروط، فإنه لعدم الوجوب لا تجب مقدماته دونه. لعدم ثبوته، أي الوجوب الفعلي، لعدم ثبوته، أي لعدم ثبوت الوجوب الفعلي فيه، أي في الواجب المشروط، فيه أي في الواجب، أي في الواجب المشروط، إلا بعد الشرط. الواجب المشروط شنو هو؟ واجب لا وجوب له إلا بعد تحقق شرطه. الحج قبل الاستطاعة لا وجوب، وإذ لا وجوب فلا تجب المقدمات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.